يعرضها للمخاطر. ومع ذلك كان أسلافنا لسنوات مضت لا يسافرون إلا عليها، ولا يبتغون الرزق والتجارة إلا بها، ولا يمكن السفر إلا على أساسها. فإن جاءت الريح موافقات فهي السفرة المباركة حيث شاء الربان والمسافرون، فإن وقفت الرياح وقفت السفن كذلك، فلا رحلة ولا سفر ولا تنقل. وإن جاءت معاكسة فذلك البلاء، فقد تعود بالسفينة إلى حيث خرجت، وقد تكون قد قطعت شهرا أو أكثر في البحار ماخرة، وإذا بها تجد نفسها وقد أتتها الرياح معاكسة، فعادت من حيث بدأت وخرجت من حيث كانت. ومن هنا يقول الشاعر: تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. السفن تجري عادة بمشتهاها ومبتغاها، أن تكون قد جاءت حيث أرادت، مشرقية أو مغربية، جنوبية أو شمالية. فإذا جاءت معاكسة لخط السير وجريان السفن فهو البلاء والخطر على السفينة. وأقل ذلك البلاء أن تعود السفن من حيث خرجت، وأشدها أن تقف بها الرياح فتتلاعب بها الأمواج وتتلاطم، وإذا هو الغرق أو الخطر والإنذار بالغرق. ولتجري الفلك بأمري الله يرسل الرياح ليذيق الناس من رحمته وخصبه وخيره وبركاته ورزقه. ويرسل الرياح لتجري الفلك بأمره، لا تجري الفلك إلا بأمره وإذنه وإرادته، حيث شاء من مشرق أو مغرب. ولتبتغوا من فضله، تبتغوا تريدون وتسعون من فضله من خيره وربحه والتجارة، أي ولتقطعوا على سفن هذه الفلك على ظهورها بواسطة هذه الرياح المبشرات، تبتغون من فضل الله من تجارة وزراعة وكل ما يكون الإنسان محتاجا فيه إلى الرحلة والسفر والجري في الأرض. والسفر يكون برا ويكون بحرا، وقد أصبح ويكون جوا كذلك. والبحار لا بد من قطعها للسفر لما وراءها لبغية التجارة وللكسب وللمعاش وللحياة. فهذه الرياح عندما تأتي موافقة وعندما تأتي مواتية يكون كل ذلك مبشرات، مبشرات بإذن الله وبأمره. فتلك الرياح تأتي لخير الناس وخصبها، لإنبات الأرض، لنبت الزرع، لسقيها بالأمطار، لتجري الفلك بأمره. وليبتغي الناس من فضله ولعلكم تشكرون، ولعلكم يا هؤلاء العباد تشكرون الله على نعمه وعلى أرزاقه وعلى ما أكرمكم به من مختلف ما خلق لكم على وجه الأرض وفي السماء وما بين السماء والأرض. والذي من ذلك الرياح فهي تأتي مبشرات، مبشرات بالغيث والمطر، مبشرات بجريان السفن، مبشرات بابتغاء الفضل، ابتغاء التجارة والأرزاق والأرباح، لعلكم بعد ذلك تشكرون الله على نعمه حيث رزقكم من نعمه الظاهرة والباطنة ما لو ظللتم كل حياتكم ساجدين رافعين لما أديتم جزءا من نعم الله وشكرها. قال تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولقد أرسلنا يا محمد من قبلك رسلا إلى قومهم إلى عشائرهم. وهذه الآية تعزية وتسلية للرسول عليه الصلاة والسلام في أنه إذا وجد من بعد قومه ومن بعد بعض أمته من لم يطعه ومن لم يؤمن به بل وعاكسه وقاومه وكفر بما جاء به، فلقد أرسل قبله أنبياء ومرسلين فكذبهم أقوامهم وكفروا برسالاتهم، فعاقب الله من عاقب ورحم من رحم، فآمن وأسلم، وقليل هم الذين آمنوا وأسلموا، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ولقد أرسلنا من قبلك يا رسول الله رسلا إلى قومهم. كان الرسل من قبل، كان الأنبياء قبل البعثة المحمدية إنما يرسلون إلى أقوامهم خاصة، فأديانهم قومية وليست بعامة عالمية، وإنما اختصت بكونها عامة وعالمية للخلق كلهم مشارق ومغارب في حياته وبعد مماته، هي الرسالة المحمدية وحدها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في بيان هذه المعاني التي أتت بها صور وآيات كثر: كان الأنبياء قبلي يرسلون إلى أقوامهم خاصة، وأرسلت إلى الناس عامة، فليست اليهودية بعالمية ولا النصرانية بعالمية، هي ديانات إسرائيلية خاصة باليهود وبني إسرائيل، فإن آمن بها من آمن فهو لم يطلب بذلك ولم يرسل هذه الرسل إليه، وإنما أرسلت لبني إسرائيل، وبموتهم انتهت رسالاتهم، وبظهور النبي عليه الصلاة والسلام كانت هذه الرسالات قد بدلت وغيرت وحرفت، كانت قد نسخت، وبالظهور المحمدي نسخت برسالته، فأصبح الدين الحق والدين المقبول عند الله هو الدين الذي أتى به نبينا عليه الصلاة والسلام وحده. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين الله، إن الدين الحق عند الله، إن الدين المقبول عند الله هو الإسلام لا سواه ولا غيره. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات، فجاءوا قومهم بالبينات والمعجزات والدلائل القاطعات على صدق رسالتهم وصدق ما بعثوا به من وحي حق ومن كتب سماوية حق، فآمن من آمن وهم قليل. ولذلك قال الله بعد ذلك، قال تعالى: فانتقمنا من الذين أجرموا، أي آمنت قلة، ولكن الكثير الكثير أجرموا، ارتكبوا أعمال المجرمين فكانوا بذلك مجرمين، كذبوا رسلهم وكذبوا الوحي الذي جاء به وكذبوا الكتب السماوية المنزلة عليه، فكانوا مجرمين بذلك، فانتقم الله منهم وسلط عليهم من أنواع العذاب والنقمة والشدة بما نسوا به ما كانوا عليه، حتى إذا بعثوا كان عذاب الله أشد وأكثر نقمة وأدوم عذابا ومقاما. فانتقمنا من الذين أجرموا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. جعل الله على نفسه حقا واجبا، هو أوجبه على نفسه، لا يجب عليه شيء جل جلاله، ملك ملكه والخلق خلقه، يتصرف فيه كيف شاء، ولا يقال للمالك لما تصرفت في ملكك بكذا وكذا، ولكن الله جل جلاله الذي حرم الظلم على نفسه كما حرمه على عباده. ففي الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا، فكان من ذلك أوجب على نفسه حقا واجبا أن نصر المؤمنين، نصرهم على أعدائهم، نصر الرسل ومن آمنوا به من أتباعهم، آمنوا بهم رسلا حقا، آمنوا بهم قد جاءوا مبلغين عن الله، ناطقين بالوحي عن الله، وأتوا معهم برسالات وكتب سماوية بآيات ومعجزات. تقول: قد صدق عبدي، قد صدقت رسلي ولم تكذب. فجاز الله من آمن، جازاه بالثواب وبالنصر على الأعداء وبالخلود في الجنان بعد ذلك، وانتقم من المكذبين المجرمين بالعذاب في الدنيا وفي الآخرة. عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يذب عن عرض أخيه المسلم إلا دافع الله عنه أو ذب الله عنه يوم القيامة عذاب يوم القيامة، عذاب النار. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. المؤمنون الحق، المؤمنون الصادقون، من آمن جنانهم وصدق ونطق لسانهم بما يحقق ذلك الإيمان بالقلب، وعملت الجوارح حسب الإيمان والقول، عملت الصالحات من الأركان الواجبات من شهادتين وصلاة وزكاة وحج وصيام. هؤلاء المؤمنون حقا، إن كانوا كذلك الله جل جلاله جعل عليه حقا واجبا، جعل عليه حقا واجبا نصرهم، نصرهم على أعدائهم. والعاقبة للمتقين، ذاك من ذا. قال تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. يقول الله لنا في هذه الآية الثانية في ذكر الرياح وإرسالها مبشرات كيف يصنع، كيف يفعل ذلك ربنا جل جلاله. فقال: الله يرسل الرياح فتثير سحابا. البداءة في البشريات والرياح الصالحة بأنه يرسل الرياح، فهذه الرياح تثير السحاب، تثيره من مكانه، تبعثه ليتجمع في السماء. من أين تثيره؟ ومن أين تبعثه؟ ومن أين تأتي به؟ قال غير واحد من أعلامنا القدامى، وقال المحدثون تقريبا جميعهم: تثير السحاب، هذه الرياح تثير السحاب من البحار. فالأمطار تخرج من البحار، تأخذها وتثيرها هذه السحب، فتصفيها كالمصفاة من ملحها وأجاجها وزعيقها، تصعد بها إلى الأجواء العالية، فيصفيها الله تعالى فينزلها كما ينزل الحليب من ثدي النوق والبقر والنعاج، تنزل مشتتة قطرات لتسقي الأرض بكل أجزائها وكلياتها، الأرض الخصبة التي تنبت والتي يصلح الزرع فيها، فتأتي من كل زوج بهيج، تأتي من أنواع الحبوب وأنواع الخضر وأنواع الثمار ما يشترك في العيش به والتغذية به الإنس والحيوان والطير. الله الذي يرسل الرياح فتثير السحاب، هذا السحاب الذي نراه داكنا أحيانا وأسود حالكا أحيانا وأصفر أحيانا، يشبه الزرع الأصفر الذي ابتدى يحترق وابتدى ييبس. وأعظمه وأكثره غيثا وبشريات هو السحاب الأسود، السحاب الغدر، اسود لكثرة الماء فيه ولثقله بالماء الذي يحمل. أما إذا جاء أصفر فهو الريح العقيل الذي ما أتى على زرع إلا وأيبساه وعلى أرض إلا وأجدبتها، حتى ولو كانت منبتة ذات فواكه وثمار ييبس كل ذلك ويصفر، ولا تأتي معها إلا بالهلاك وإلا بالعذاب وإلا بالقحط والجد، فتثير سحابا. قال تعالى فيبسطه في السماء كيف يشاء، يثيره من البحر أو يثيره من حيث شاء جل جلاله، فيبسطه يكون مقدار ذراع وإذا به يتمدد وإذا به يستطيل حتى يكاد يغط المدينة كلها وأحيانا القطر كلها. وهكذا إذا اشتد واسود وعم يرسل الله منه غيثاه ورحمته والمطر فيسقي الأرض بعد جذب، فيغيثها برحمته ويغيثها بالمطر فيسقي الشفة وهو أول ما يحتاج إليه الإنسان، ثم يسقي الأرض وما عليها من الدابة والطير وكل حيوان وكل خلق. ولذلك عندما يشتد الجذب والقحط ويستغيث المسلمون ويستسقون الله تعالى، يستحب لهم أن يخرجوا بالمسلمين جميعهم نسائهم ورجالهم وأطفالهم سفاة كاشفي الرؤوس وبألبسة مقلوبة، ويخرجون معهم أهل الذمة ويخرجون دوابهم وحيواناتهم، فالكل في حاجة إلى رحمة الله وغيث الله وبركات الله. فإذا فتجد الدواب تصيح، الجمال والغنم والبقر وغير ذلك، كل يلغو بلغته ويدعو بدعوته، والإنس كذلك مؤمنهم وكافرهم، ولا يستغني عن رحمة الله مخلوق، بل كل في حاجة لذلك. فإذا جاء الجذب والقحط جاء البلاء والعذاب وعم كل الناس بل وكل الخلق. فيبسطه في السماء كيف يشاء، يمدد يطيل يكثر حتى يعم المدينة والمدن والإقليم كله. فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا، كسفا جمع كسفاه أي قطعا، قطعة هنا وقطعة هنا لتسقي هذه البساتين وهذه الفياقية وهذه الغابات، فما لم يستفيد منه من على سطح الأرض يستفيد منه الماء في جوفها، لتكثر الآبار يكثر ماؤها والأنهار لتجري وتزداد، التي إذا أجذبت الأرض تكاد تنشف ويتيبس، وكثيرا ما حصل ذلك، جفت الآبار ونشفت كذلك المياه في الأنهار. فإذا وصل الحال لذلك اشتد العذاب بالناس فهو الموت، أو إذا أغاث الله. وقد زرنا أقطارا مضت عليها سنين عديدة لم تسقى قط، فوجدنا الدواب ميتة ملقاة على مختلف بسيط الأرض، ووجدنا البحار قد جفت والأنهار قد وقفت والأشجار قد يبست والناس إلى الموت أقرب، ماء الشفة الذي يشربونه لا يكادون يجدونه. ومع هذا هؤلاء عوضا وقد أتى الله بالغيث بعد ذلك بعد سنين طويلة وعوضا أن يشكر الله على نعمه كفروا وارتدوا وقع فيهم انقلاب ماركسي شيوعي الحادي طردوا اللغة العربية من البلاد والمدارس الإسلامية من البلاد وذهبوا لعبادة هؤلاء الأشخاص القذرين الوسخين واتخذوهم أربابا من دون الله ومن عجيب أمر الله في عباده وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام من استعان بظالم سلط عليه وإذا بهؤلاء الذين دانوا بدينهم وارتدوا ردتهم وكفروا بكفرهم سلطهم الله عليهم فضربوهم من السماء والأرض بأنواع العذاب من طائرات وصواريخ من السماء وبدبابات وبأسلحة فتاك مدمرة من الأرض وهم يستغيثون منذ دهر فلا يغاثون لأن الله لم يغيثهم لأنهم كفروا بأنعمه وأبوا إلا الجحود والعصيان والردة مع أن الله وحده الذي أغاثهم ولن يستطيع مخلوق إذا أجذبت الأرض أن يأتي بالماء من السماء ويجعله كسفا أي قطعا هذه السحب يوزعها قطعا قطعا بين المدن والأقاليم لتسقي ما يحتاج إليه من سقي في الغابات والبساتين والرياض والجنان بما يكفي الناس غيث الله ومطر الله ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله ترى المطر يخرج من خلاله من وسط من أسنائه من أركانه من نواحيه كلها ينزل وكأنه ثدي الناقة أو ثدي الأم ينزل قطرة قطرة بما يكفي الوليد والفصيلة وما يعيش بهذا الحليب كذلك لو نزل كأفواه القردة خرب الأرض ولقلع الأشجار ولقلع النمت من باب أولى ولكنه ينزل خفيفا قطرة قطرة ليأخذ كل عرق وكل جذر وكل نبتة وكل شجرة كانت كبيرة أو صغيرة حاجتها من الري وحاجتها من الغيث فيسقي الله ويغيث العباد بذلك فترى الودق يخرج من خلاله ترى المطر والودق المطر فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون ومن عجيب صنع الله قد تجد أرضا في الوسط قد أحاط المطر بجوانبها السك وهي لم ينزل عليها مطر ولم تغط فإذا بحثت وجدت صاحب تلك الأرض وتلك المزرعة لا ينفق من ماله لا يزكيها لا يؤدي حق الله فيها وإذا بالله الكريم جاء لما عمله من سنوات وجعله هباء منثورا وجعل عمله كأن لم يكن فإذا أصاب به من يشاء من عباده أصاب بهذا الوبق المطر بهذا الغيث بالماء الذي ينزل من السحب من هذه القطع والكسف من يصيبهم ذلك ويغيثهم بذلك المطر إذا هم يستبشرون يفاجئون إذا المفاجئة إذا بهم يفاجئون برحمة الله وغيثه فيستبشرون ويفرحون ويسرون ولكنك تجد بعض هؤلاء فرحوا واستبشروا وأدوا شكر ذلك نفقات وزكوات وتجد البعض اتخذوا فرح ذلك بطرا وتيها وخيلاء وطغيانا بما ملكوا وما زرعوا وما أثروا به فهؤلاء لا تفرح لهم يوشك أن يأتي الله بكل ما آتاهم فيعود عليه بمقناع تحرق جميعه بريح أصفر قال تعالى وإن كانوا من قبل ذلك من قبله لمبلسين. وقد كانوا من قبل ذلك من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. وإن كان هؤلاء الذين أمطروا وأغيثوا من قبل أن ينزل عليهم هذا المطر وهذا الغيث كانوا من قبله مبلسين آيسين قانطين متألمين باكين أو كالباكين. وجد ما صرفوا في الأرض من زرع ومن عمل ومن زمن ومن وقت لم يأتي بشيء، بل كل ما زرعوه وكل ما حرثوه ضاع فيما ضاع زيادة على الجد والقحط في أصله. فإذا جاء هذا الغيث فجأة وأصابهم برحمتي إذا بهم يفاجؤون بالرحمة ويسرون بما أصابهم، وإن كانوا من قبل ذلك لآيسين قانطين من الرحمة. جاءهم على قدر من غير انتظار. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله قبل كررت مرتين، وذاك للتأكيد. وقراءة ابن عباس لاكتفاء بقبل الأولى وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم لمبلسين، ولكن كررت الثانية من قبل أن ينزل عليهم من قبله تأكيد ليأسهم الأول وقنوطهم الأول وما كانوا عليه من أحزان وأطراح. وإذا بهم يفاجئون بالاستبشار والفرح بنزول الغيث والمطر، فكانت قبل المذكورة مرتين لتأكيد الاستبشار وتأكيد اليأس قبل ذلك. قال تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فانظر يا محمد وانظر معك أمتك نظر تدبر نظر اعتبار نظر قلب. انظر إلى آثار رحمة الله، ورحمة الله هنا الغيث والمطر. انظر إلى آثار ذلك، الأرض التي كانت يابسة أينعت واخضرت وأثمرت ورها فيها الدواب والطير وأكل من نبتها من حبها الإنسان، وأتت من الثمرات من كل زوج بهيج، فعاشوا على ذلك وصحوا على ذلك، وانتشر الرفد والخصب والخير. ذاك أثر المطر والشتاء، أثر المطر والغيث الذي هو رحمة الله للعباد. من فعل ذلك؟ من يستطيع أن يفعل ذلك؟ في قدرة من ذلك؟ لا يستطيعه إلا الله، وعلى ذلك هو وحده المشكور على ذلك والمحمود عليه. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. انظر كيف كانت الأرض يابسة، أشجارها قد سقط شجرها وتحات، ثمارها قد يبست، أوراقها قد تحات، وإذا بها أصبحت ميتة. فما كاد ينزل هذا الغيث وهذا المطر إلا وظهر أثر رحمة الله فيها، فاخضرت الأرض وأينعت وأتت من حبها وثمراتها ما أغيث به كل حي، إنسانا وحيوانا وطيرا. إن ذلك لمحيي الموتى، ضرب الله ذلك مثلا لمنكري البعث، يقول لهم خذوا الدليل على الغائب بالشاهد. قد رأيتم الأرض قد ماتت ويبست وهجبت وتحات شجرها وتساقط ثمرها وتحات حبها، وجاء الخلق إنسانا وحيوانا وطيرا. وهكذا بعد قليل أو بعد كثير ترى الأرض بأثر رحمة الله من مطره وغيثه كيف آتت من كل زوج بهيج، كيف اهتزت وكيف ربت وكيف حيت وكيف عادت حية بعد أن كانت ميتة. إن ذلك لمحيي الموتى ذلك الذي أحياها بعد موت هو محيي الموتى كذلك. فانظروا الشاهد وخذوا منه المثال للغائب. فيا هؤلاء الذين تتعجبون وتكادون تنكرون بأن الإنسان بعد أن يصبح رمة يصبح ترابا كما كان كيف يعود؟ قل من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الذي قدرا أوجدها من العدم أهون عليه والكل عليه هين أن يعيدها تارة أخرى كما كانت وأكمل وأصح. وكذلك من أحيى الأرض وقد أصبحت ميتة أصبحت وقد انتهت هو الذي أحياها قادر على أن يحيي الموتى من الناس ومن غيرهم من خلق الله. وهو على كل, شيء قدير. هو الله الخالق لذلك ذو الآيات البينات والبراهين القاطعات. هو الله القادر على كل شيء القادر على أن يحيي الموتى بعد أن كانوا القادر على أن يحييهم من العدم ويوجدهم بعد أن لم يكونوا. قد مضى زمن من الدهر من الزمن لا يعد بملايير السنين لم يكن الإنسان شيئا مذكورا لا وجود له لا شبحا ولا روحا. وإذا به قد وجد من أين وجد؟ وجد على غير مثال ساد هذا الذي أوجده على غير مثال ساد وأحيى الأرض بعد موتها قادر على أن يعيد حياة الإنسان بعد أن بدأ حياته أن يعيده للحياة مرة ثانية. هو القادر على كل شيء جل جلاله. قال تعالى ولئن أرسلنا ريحا مصفرا ورأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا الريح إذا ذكر كما قلت مفردا في القرآن هو للعذاب هو للجذب هو للعقوبة. وإذا ذكر مجتمعا مجموعا رياح هو للخيرات. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات هو الذي أرسل الرياح. فكل ما تذكر الرياح جمعا إلا وهي بشريات وخصبا وبركات. فإذا ذكر الريح مفردا كما في هذه الآية ولئن أرسلنا ريحا مصفرا فرأوه مصفرا وإن أرسلنا ريحا واحدا فرأوه مصفرا إما هو مصفر أو أثر أثر هذا الريح رأوه مصفر. وما أثره إلا اصفرار الشجر والنباتات وأوراق والأوراق أوراق الشجر الشجر العريشي والشجر القائم بنفسه. فإذا رأوه مصفرا فيعني ذلك يبسه وموته وعدم إثماره ونهاية حياته. فإذا رأوا ذلك كفروا بالنعم السابقة وظلوا من بعد هذا الريح الذي اصفر له الأشجار والنباتات والزروع والثمار والخضروات بأشكالها. إذا رأوا ذلك زادهم كفرا وزادهم معصية وزادهم جحودا على جحود كما كانوا ظلوا من بعده يكفرون. ظلوا من بعد إرسال هذه الريح الصفراء التي كان من أثرها أن اصفرت الأشجار وكل شيء أخضر على وجه الأرض. إذا رأوا هذا المنظر عوضا أن يحمدوا الله ويصبروا ويرجون رحمته ويخافون عذابه أعلنوا بالكفر وأعلنوا بالجحود ونسوا ما سبق ذلك من خيرات وبركات ومن أمطار مغيثات. وهذا شأن الكافر يؤمن على حرف. فإن آتاه الله خيرا وجد ذلك وكأنه من نفسه فإن رأى وجد غير ذلك تجده يائسا تجده مبلسا تجده يعلن الكفر بلسانه وحاله خلاف المسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عجيب أمر الله في المسلم، كل عمله خير، إن آتاه الله خيرا شكر نعمه فكان بذلك خيرا، وإن أصابه بشر صبر على ذلك فكان بذلك خيرا، فهو على كل الأحوال بين صابر وشاكر، شاكر على نعمه صابر على بلائه. إن ابتلي رجى الله ودعاه أن يرفع عنه بلاءه وهو مع ذلك صابر، وإن أنعم عليه شكر الله بلسانه وزاد الشكر بالعمل، إكفاء النفقات وكثرة الصدقات للعائل وللمحروم وللسائل وللقريب في الدرجة الأولى. قال تعالى: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. يا محمد، هؤلاء موتى فحياتهم لم يستفيدوا منها، أسماعهم لم يسمعوا بها، أعينهم لم يبصروا بها، قلوبهم لم يفقهوا بها، فكانوا أمواتا ولو أنهم على شكل أحياء. ومتى كان الميت يسمع؟ ومتى كان الميت يفهم؟ وعلى ذلك فأنت لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء النداء، إذا ناديت ودعوت لن يسمعوك، لن يستجيبوا لك، لأن لهم قلوبا لا يفقهون بها، ولأن لهم أسماع لا يسمعون بها، ولأن لهم أعينا لا يبصرون بها، هم كالأنعام بل هم أضل. الأنعام تستفيد من بطنها حملا وولادا، وتستفيد من ظهرها ركوبا ورحلة، وتستفيد من ضرعها حليبا وذرا، وأما هذا فيضيق على الحي من الناس بطعامه ولباسه وسكنه، وقد لا يكتفي بذلك، قد يؤذي الناس الصالحين الأخيار، فموته خير من حياته وأصلح للبشر من وجوده. إنك لا تسمع الموتى، فإنك لا تسمع الموتى جمع ميت، ولا تسمع الصم الدعاء، لا تسمع الموتى الدعاء إذا دعوتهم لم يسمعوا، ولن تسمع الصم جمع أصم الدعاء إذا دعوتهم فلم يسمعوا. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. كيف هم صم؟ ومع ذلك لو التفت إليه فتحدثت أنت وإياه بالإشارة قد يفهم، فتشير له، والصم يتفاهمون بالإشارة، لكنه إذا ولى لا يرى إشارتك ولا يسمع نداءك، فهو في ضياع وهو في خراب وهو في إعراض عن الحق وعن سماعه البتة. ولذلك كان الكفار إذا سمعوا رسول الله يتلو القرآن ويدعوهم إليه يدعو بعضهم بعضا ويقول الغوا فيه ولا يسمعوا إليه، فكان البعض يغلق آذانه عن السماع، والبعض يصيح ويذهب كما يذهب الشيطان إذا سمع الأذان، يذهب فارا وله ضراب حتى لا يسمع الله أكبر ولا يسمع الشهادتين. وكون الميت لا يسمع هذا الشأن المعروف، ولكنه مع ذلك سماع الميت قد ثبت بالتواتر. ففي غزوة بدر أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن هلك من هلك من الكفار والأعداء تركهم 3 أيام على التراب إلى أن جيفوا، ثم أمر بقذفهم في قليب في بئر، ثم وقف على شفير البئر فصار ينادي: يا أمية بن خلف، يا عتبة بن أمية، يا عتيبة. وإذا بعمر يقول له: يا رسول الله، ما تدعو أقواما قد جيفوا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنتم بأسمع منهم، ولكنهم لا يستطيعون الجواب. وأخذ يقول لهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ أما نحن فقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. الحديث اشتهر بحديث عبد الله بن عمر عن عمر، ولكن عائشة رضوان الله عليها وكانت شابة وكانت عالمة لا شك، وكانت تحاول أن تجتهد في كل شيء حتى في الروايات المسموعة، فهي ترد على الكثير من الصحابة. قد ردت عن عبد الله بن عمرو وقالت لم يقل هكذا رسول الله، لم يقل لستم بأسمع منهم، وإنما قال هم الآن يعلمون ما وعدوا به، وهذا الذي قالته ليس بصحيح. فلم يروي الحديث عبد الله بن عمر فقط، فقد رواه الكثير الكثير من الصحابة، وفعل ذلك صلى الله عليه وسلم بين أهل بدر وكان عددهم 313 مجاهدا، فكلهم سمعوا قوله وكان يرفع صوته في مخاطبتهم، والأحاديث بذلك في الصحاح وفي السنن وفي جميع أمهات السنة وغير ذلك. نحن عندما نسلم على رسول الله ماذا نقول؟ السلام عليه، نخاطبه بكاف الخطاب. وإذا زرنا الموتى قد أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نقول لهم سلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، رحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وأسأل الله العافية لي ولكم. هل هذا الخطاب بالكافر لكل ميت ولرسول الله بالدرجة الأولى هو خطاب للمعدوم؟ إذا ما الفائدة من السلام؟ لما السلام عليك ما دام لم يسمع؟ ولما انتظار الجواب إن كان لم يسمع؟ مع أنه تواتر في الأحاديث بأن الميت يسمعنا ولكنه لا يجيبنا، وأن الشبح الذي سيجيب به ثني وصار إلى التراب، أما الروح فباقية. وقد ثبت بالتواتر أن الأرواح تسر بسرور أهلها في دار الدنيا وتؤلم بألم أهلها في دار الدنيا، وترد السلام على المسلم عليها، ومنه تلقين الميت عندما ندفنه ونقول له يا فلان ابن فلانة إذا سألك الملكان من ربك فقل الله، وإذا سألك من نبيك فقل محمد رسول الله. هذا التلقين كذلك الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا كان الميت لا يسمع أي فائدة. ولكن الآية معناها أنهم موتى، هم موتى في الحياة لم يموتوا بعد، وهم على موت في الحياة بما أنهم عطلوا أسماعهم وأبصارهم وأعينهم، عطلوا حواسهم عن السمع وعن الرؤية وعن الفقه، فكانوا كالموت الذي الشأن فيه من لا يسمع ولا يعقل ولا يرى، وهكذا الشأن في كل ميت. أما أن الأرواح تسمع وتجيب، ولكن اختص النبي عليه الصلاة والسلام بأن كلف الله له ملكا يرد السلام على كل مسلم عليه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حضنا وألح علينا واستحب لنا إحبابا مؤكدا، وخاصة يوم الجمعة أن نكثر الصلاة والسلام عليه، وأن من صلى عليه مرة صلى الله عليه 10 تولى ذلك عنه صلى الله عليه وعلى آله. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، أي لا تسمع الدعاء للموتى ولا للصم، ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا، أي ولى الصم مدبرين كيف وهم قد أدبروا لا يرون إشارة، وبالتالي لا يفهمونها لأنهم لم يروها، ولا يسمعوا عن بعد فهم صم، وكيف يسمع الأصم؟ قال تعالى وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. إنك يا محمد لن تهدي العمي ولن تهدي الصم، وإنما تهدي من يسمع، والذي يسمع هو من يؤمن بآياتنا، هو الذي ألقى السمع وهو شهيد حاضر سميع بما تدعو به يا محمد من كتاب ربك المنزل عليك ومن حديثك المفسر لذلك ومن هديك الذي يبين حقائق ذلك. هؤلاء الذين آمنوا بالله فنظروا واستفادوا بالنظر وسمعوا واستفادوا بالسمع وعقلوا واستفادوا بالقلب. هؤلاء المؤمنون وحدهم هم الذين يسمعون دعاءك ويسمعون دعوتك فيستجيبون لها ويؤمنون بها وهم مسلمون قد أسلموا وجههم لله واستسلموا لدين الله ولأمر الله لا يخرجون عنه. فإن خرجوا استعاذوا بالله وتابوا من السيئات وعادوا بالشكر وعادوا بالتوبة إلى الله. هؤلاء المؤمنون التائبون المسلمون هم الذين يسمعونك، أما أولئك فلا سمع ولا بصر ولا فقه ولا رؤيا. قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. الله جل جلاله كذلك يدلنا بمنطق العقل والوعي والإدراك على قدرته وعلى الأطوار التي خلقنا فيها يوم خلقنا. فهو يقول الله، وتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر، أي الله وحده هو الذي خلقنا في جميع هذه الأطوار، فلا الأوثان ولا الشركاء ولا الآلهة المزيفة الكذبة شاركوا أوهانوا أو أعانوا بشيء. الله وحده الذي خلقنا في مختلف هذه الأطوار. الله الذي خلقكم من ضعف، خلقنا ضعافا يوم خلقنا، خلقنا من ماء مهين، خلق الأصل من تراب وما عسى أن يفعل التراب، ثم خلقنا من ماء مهين فهو أضعف ضعيف، ثم خلقنا بعد ذلك من ضعف متوالٍ من